وكان النتون وين نتون دا بدلتا سايب الياو الهركل هذه الياو الهركل الأولى سوكو فالا رسالة كرام دا يبنسي فالكا أما سوكو فالكا فالريب من أسرات فاكم يحدثوا يعني إيه دا خبرة بين أولا دا بحبرة يحدثوا يكانوا بفرة وهذا ما يتمت ذلك مشكلة وكان من نتورة دا هو عطف تفرة دا وذلك ذرا شرحين تخطر شوي دي علامة كرماني عبد السفيان من روايات حضرة تكيمة تردرة ابن شعب الزهوري دي عبد السفيان من تكيمة روايات مشري كرا وفريري بنتموم شوي تفوز خاطر فكنا هذا كحد يواد شو خاطر فرائكو او كنا غرير باد شو امو دا يكين وكنا چدا دي كنا ابن ابي كبشا دي اكي مرسان كنا ایدے کی صاحب کنا غلیب کیج دا غلیب اصلا ودا بے کنا خواب خوالبا کو ودا بے کنا فا دنیا بنی چوکی جی دا قدیلی منی ودر دا وقانا نتور دا واپس تپر دا دا زہری جا گئی ابن صاحب زہری حدثنا کو مصر راق صاند دا حضرم اليمان حکم ابن آفے قال آبر سعید عن زہری زہری ایدن جسال احبر لیا بیدلہ موت احبر تا بیدلہ اخبرك ترش لا تكما وتر بيدرا خبره ترولا ترولا ترش لا اس بيالي زوري بي كما قال النتور صاحب اليا ذا زوري زغري ذا تحويل لا كرمت يا تعليق ذا تعليق ذا سرت خار تلوننا فدراوي سيت جهنا دا قالو مثلا ذا كان كاتب لا كان آخر عبد اليمان ایک سند بن لیتا نا تو اسے ایک ضروری بن لیتا نا آگا یہ طرف تو سند بن لیتا دا غبل طرف تک نا دا سند دا سنا اور دا بلا کسا کو کنا دا تحویل لا ودا کنا تعالی کنی دا سند اگر خدیث ہوگا لیو میں ناکر آگا سند دا چکی مرہون سوا دا اور پوچھ دا سیخ تھی کنا زهري دغا خبرات ابن المهو بن التور صاحب الياء كما دتا لا ابن الياء بن باسل تغير يخدم على عبد الله بن عبدالله دا جا تصاب اللي كما دا جا بيد الله بن عبدالله دا عبد الله بن نصف وسطا لا دا تبلا وسطا بن كما هذا تبع سندنا دو كيجي نبوسه كما سدا جا بيد الله بتا وسط دي اخوه كما حاج يخلط سو لن دا جا دا جا كما نلا جا تبدل كما دا خبرات كو دا عبد الله ابن صاحب زهوري كنا ده تبدل سند بودي عبد الله بن عباس سند خبر سبلي دو وكان ابن الطور صاحب الياء وهتن سقط على انصار الشام هو ابن الطور ناتور بغبون تبي نشي ايه فاقا جو هنا سمالي جي هو ابن الطور دا يستطر سليل كبدا صاحب الياء وركن هذا الياء ملقى هذا الياء حكيم وده هركن لكن مشير ملقى مصحيبة آئیسکال میں پہنی کرو چیداری کا صاحب ہو الیاتا مزادتا حرکتا مزادتا الیات وطنن دا بیت المقدس حرکتا سلیمن دا صاحب کے طرح کہ وطن تا مزاد شی جوالی و حکم مرادی اور چی انسان تا مزاد شی بے ملگرہ مرادی مصحب ملگرہ لی ملگرہ دا سوکا اپنا مراد صاحب ملگرہ مصحب ملگرہ دوتا حرکتا مذابتا و علیتا مذابتا داخل جمعنا لگا حقیقتا مذاب شئے و شوفیتا جہزا بھی دی اخلاقنا جہزا بھی دی دا خبر اکمی شکنہ ایسا تگیر جی کنا ہدایہ دا حدیث مبارکتا حدیث مبارکتا اور دا لکھا ہے نا دا لکھا جمعنا لگا حقیقتا مذاب شئے حقیقتا یہ لکھا میں ناکمی شئے حاکیم وہ اگر تو رکھنا حاکیم دی علیہ و موشیر و مصحب دی حرکل بلکہ حکیمانا نوکڑا ایدن ابھی جو کیو خدا جو کی چی دارے ہر کا سنگا دوتا صاحب کی کختل مقدر دا صاحب الیا و صاحب ارکل دوتا دل صاحب مقدر دا نہ صاحب یوم نتا زیادہ کر شوی دی یا دا خدا رکی چی دارے میں مجاز دا دل کا امید ایک اندھے حکم منامی نکی مسلم متحمل مرگنی منع لکھے کرا وہ بلا مجزی منع وقلی چھے کرا دوار منع ایدر افراد دی اولا منع کی کرا وہ ایک نطور آج ایلیاو دے حرک اللہ اولا خواہی ہو دے ایلیاو دے خواہی ہو دا منع چھے حکیم دا دے حرک اللہ اولا خواہی ہو دا منع چھے گئے فان ملگر و مشیری ہو امم مجاز دا بندہ چھے کتا سمال دا چاہ سمال دا نبی سمال سمال کر چھے دلی پر رسے إذا فضيب بريكنا إنسان سمن كهذا ابن شهاب سمن كهذا تكا إيه الكلام هو كنا عارف خوجتنا تكيكنا أنا لك إيه كذا تكا سمن كهذا نداء غرب كذا تبركنا فيبي دارتنا من أطول دار سقوفا من سر الشام تناصرات الشام بدارا سقوفه دار تكا فلاسة مريدي اسمها سمريدي سکی فعالی سر شام رکھ لگا چاہا سکوف مکارکن سر شام بودے او سکوفن یا سکوف آمن سر شام دا اسنا سمشوا دا منا متکری وقت امکنہ دا زورا اکنا چپنا سر دے نصرائی سنگا دیسائی سنگا دو علماء درجہ بندی دو اخلا اوی مکمو سنگا دا ترکیب نسا خوزی سنگا اخلا یا درجہ بندی دو اکنا چپتوں نے نہ دیکھ علی میرے مشت کی کنا کنا تو پی جائے کر ایک تا نہیں پھوک کو تو بھی تو پی اعظم خدا کی دنیا سی ہوئی ادا دی پی مرح کی کری معصوم الحتاوی اور لوگ دے کر ایجے گلو دے درجے دی کنا لوگ دے سقفور دی بیتری کور دی اور کار ندی اویا کار نند کنا آگا ورکی دی او ته چې ویل دا یو څه څوک پلان کوي په دنیا کې خدا یو عجیب ته مصادیق ولا کړی وته نه دا چې چا څه کوي دا خای مو قرار وته نه کډر په ویل کاری یو خو چې کنه هغه د پردی دا وته ته وی دا بیا کار نه نور دا هغه څه کوي په ما څه کنه ته له دنیا ای سایو نه تاریخ یو کې هغه چې پلان مو کاوه نه کنه ته دې څه کوفه نه دی سایو نه کنه جام ته نوم دی ورته بحری کا ذات کو ڈاکو کر ایک نے سکوب جو کو کنا اجان کنا مجھے دیکھ کنا پھر شوی دادے کام سکتا جان ہو کنا چاہ دے گا لاب قدری جو کو پاگا پوکو جو کو او بقا مضبوط ڈاکو بکو مارو دے بحری اے دے گا دینا اختیارات پی چھ بقا بقیدہ ایسا را مخصرت نامی بھی کنا او آگا چھ سیک پیر شوی او پڑے رہے کشے بول دے کر دخواست رکھو چھ موتا مخصرت نامارو دے کنا ऐसा तलाखाएं पकड़वाएं तो मखदवा करना भी दिखाते हैं कुछ वास्तव में बॉक्स लेकर या कपड़े से ऐसा शाह होता है जब पंकाल करना है ऐसा मखदवा मास्टर पर किस चीज का एडिग ना बेटा खिलाफ थी दागा तेरका दागा सकूफ न मनी और हम उनके तरीके ना आते दे पसीदी दागा ना हम उकाबे में इसे शाम कर पाए पूछ गया دهایت المتحر دا او مذہبی پشوائی دا یو حد دا سویچے کسار تکلا ابن شاہ فرمائی دا کسار ترہ جتا کو دا پکرہ اسے ملاو دا دا عبد الملک ابن مروان تا دوران شے او پاو خدا کا سکوف مسلمان شو دا مسلمان دا کنا دا اسا کسار تا کو چھے انہ حرک الحینہ قدمہ الیا حرک الفکر الیا تا روح اللہ هذا تلوك الوالي نكيه ويكاد شده كنا فقه من دلوه في فعل فرج بونده كنا لذا ريش اندره ويكذبه ففي دل بونده كنا دا بيت المقدسة سر شكرا بيت المقدسة رؤوه أصبح يوم حديث النفس باي واو ريز داي بيت عبياتا هو غزوله وكي وارتو صح بيت عبياتا حديث النفس بيت عبياتا شتبه تغير كنا خروفه وغير كنا خلق رشانه ونده هو ایسے کہ میں نے سمانا کر لیتا نا یہ کہا تھا پتہ ہے کہ جہاں حادثت نفسی نہ تس میں کہا حدیث البتہ ہے لکتت نفسی کہا نا چکہ لکتت گلدہ ہے لکتت نفسی حادثت کا میں استعمال ہوئی تھا سوئی باتے دیتے کہ بھی جوتے ہیں استعمال دا دو تو چاہ میں استعمال کرتا ہے تو ہے ابن نصور استعمال کرتا ہے نا اور دا خطاہ سکتا ہے یہ سویر بھی کہا نا ایرے دے پر خدا حکم نے ہو دا ہمیں سمجھے دے پر دا خان دی کرے کنا ایرے مستمش ہو دا یہ ایرے دے حبیث مدد سیدے کنا ذا فكرة فرشن هالدا فقال بعض بطاركته قد استنكرنا حيئتك وطيئتنا زنا بطاركا بطريق جمده زنا كان بزرين وطول سيدا نحن مشكلة يتوتتنا حيئتو يتوتت شكل نحن ناشناغون نبري داس بطبيعتا مني مره قال ابن طول وقال هيك الحضاء ابن طول يتو دا هيك ويشكرا دا كهيناو حضاء انا كهين حضاء يحلو حضاء كهنات كنت بيه اخترا كهضاء انا كهين بدو تحضاء انا من الجميع كه شبه دا لحضاء انا كهين بيه كنا خو ينظر في نجوم دب كنا تستيري شكرا كتل ودسيري بحالات مني مولا سوال داتو دي كذي تستيري بحالات مني تخو نجمي توقنا كاكازين نمتي قال هذا الشيء ايه جيتا سيفين سراد جنات سراد تعلق دور کو انا بیاد اخمون نکر چیتا یوائی مخبر آگر تروری انا سخن اخر ملائی کو کنا مرک مسائل تا پوچی ویسا کنا یوائی مخبر آگر تروری کنا دا غیب اخبار دا اخمون آگر تروری ایتا کهن ویتا لشی چا جنات سراد تلوج جو کروی چا سیر شکنا حالات نگمی ایتا ہوتا نجمیت وی حضرت بطر خدا تا سمان تا چا کهن و کهن تدری قسمتی يوتنا كلا كهين بتبعي دهاسة تبعان نيه جنات سر تولكاتي انا اوامنا كلا سيري خمال دهاسة تبعان كنا دهاسة كرواري مخبر اخلا وطماني ماشي كنا تلات مطلعنا تكيري ذاتنا حيب ناخبتنا زغيري ذرا تبعي كهينو ناشتا اوامنا كهين كهين آدى تي جنات سر تلوك جوكو اوامنا دريان كهين كهين آدى تي سيري محل مطمئ ايتا كنا كهين بتبعنا تي سيري محل مني موي نجمع رتبه كهنة رتبه ده أتنا هرك الدوارة من الكهنة هو هذا تسمون مثلا إخبارات الجنات التروري هذا ستيري شام حرف نجمعه هو فقال لهم حين سألوه شكرا بي پسنو من أكتنا تسيبا طبيعت تخربتا دوتو چهي طبيعت مخربتا ننمي كنا غريج وكتا غريج وكتا غريج متقنا شعلات نقلو إني رأيت ليلة حين ذات في نجوم ملك الحطان تظهر مو يباشت أو قتل شكرا مكرا تسريح نظر كله احترنا من المكروع شملك الحطان تظهر ملك مزرد ملك الحطان تظهر سفت مخبارة هذا حتي كمين كي حال كي بصير غريب أصلا احترنا من تحرات فتو لقدا سيدي حتي كمين كي حال كي بصير غريب أصلا يعني حسكين كيكنا بطساكنا بطسا آتنا خارق حالة كدين كده موتا سير للاقة طويلة كده كده كده مو بطسي بطوال ده تلغزان ده كنا وآتم كحسكولكو كنا آغا بطسا كنا خليف كيري كحسكولكو يا ايه حق بطسي كنا خليف كيري كحسكولكو دا سيسن بكين كم كحسكولكو سير للاقة طويلة كده ऐसे से पता होता है बेटा दा बजाकर दा यो बोल जाते हैं चंबर जाकर बिटवी दा बेटा दुआ फिर दी है ना आज तो तरफ लगा शुरू के नकेरा ने अलविदा नहीं तो शीतल है बेसरा दा से हाथा खादेसा सब जुल पूरी दुकियों जी से हाथा खादेसा जुड़ी ली वो दा तो तेरा पहले तो लगा दा पर ये बोल जाकर शुरू داك شكيري شلو كل عبادة يو الاتحاب دارو بشكلا نبيهن تكيم كل تشدو ايضا تيو ساتر بوندا داتنا كران دو غلبيين شو برجع كربش بيات صدوشتر كل عبادة عبرم عبرم صغار بوندي شلما بوندي بيات دا كران شو دا فان كل بل وحي وطرولا وبيات صدريما عبيشي بوندي چشمتان کرو کنا بیادا کنا کران شوادا پدا کرو کنا نبی اسلام کنا یا حیبر فتا کرو کنا خوزی بیادا کنا حیبر فتا کرو کنا خوزی دا کنا دا ولی دا کنا دا مقاطب موقع تبنی مشیوا پدا ورد بنده موقع برجو کتو بل یاکر موقع تو فاشکن موقع علاوہ علامات مر تواصل قالو حال کے اتبین او فمن وقت تلمی حاج امتے ومتى يتكلم ده؟ ده تقول على آخر مرد دي

او ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان هذا موت هذا بكل زهرة دخل كل هذه الموت بكرة شو كان خليك شو هذا إيه ده ترى تفوه ده هرك البحكم ليكن الجميع تفكرنا خلا ملي ما كلا شو ده خليك أنا في هماردا هو ده بخليك كذي تفكرنا خلا ملي ما كلا إيه تعيش ترى بل ملقينا تصنعه يو بل كهين ده إذا هم عصر ده بروم شو إيه تحط دي كنا وين المعلومات حسنا يفتح لا ثم كتبها لك لنا صاحبا له برمية هلك أحسن بس هيك ولكن جدو ملقى مشيره برمياته يعني طرومسه وكان نزيره في العلم عاد كان نزيره مثاله في علم شيء في علم نجوم شيء وصار هلك إلى حمصة هلك تحت الحمصة له شام سيستنو سردا ولد شام در خطا ده حمص از دمشق اتا قرى شام تنو ده بإليالا وده لك الحق ولدو فلم يرم حمص حتى اتاو كتاني سايبي رام يرمو الحمص لا يرور رو كي ده مرقلي كنا حق جو بي حق ترور صدرو يوافق رأي حركة على خروج نبي سن اغرام وفقوة ده حركة سرا اغرام نبي سن طرف خوي شكنا قالت ان تموت تسمرا قبل كي تقدر توصي يحفظ جمعه توصي كنا اخري في انبار دا غدا كنا او دا كنا اغا دا غدا دا هل فيدي بي او دا برسي ايرائي سمو سكشلا وانه نبي اغا طولي كسطا كنا كدا في انبار دا فاجنا هرك الارزام روم في دسترطا له بحمس ايه سنة باي كده نحطلت ايداتها وحصلت لحطمك تكيم من الجمكة لتويري بي كده احضر عيوك الله وده من القرينة كده معلوماتها حصلت لعطي ده سيور ايه ده حطي تقلو كبير ده احطل كده او كابينيتا ده احطل وزراويتا احطل كازويتا كده ده لك تحمس يديه محلوة ده سكرائيه محلتا بلاشي كيكي كاميرا موشي بحالتا موشي بي و اير جل چاک سے پر میرے کمرے بھی کنا کمرے پر بدل بھی پتہ تو ویسی ہے تے یہ دست دست کرا بڑے کا دست دست کرا دو مصاحب حال دا کنا اے تے اللہ سن ابھی ہا تے تو تھو سن تے او گچی نہ سر دان تے دے دے بجا گچی نہ دے دان تے سمع مراد ابوابها اذا استريت على زيد انا بقول حكمه فقول لك اتى طالب انا بقول لك كده ده بني ناس يقول لك كده كده ترى قال لك هذا حلقه كيف بده مذهب بن هذا انتقال ده ممكن مذهب اللي يسمي كده مشاركه كده كده شيء كده ده حدا بعد صار ترى قال لك كده بده نسيب بابي كده كيف كده كده هنا كده بيجا هو تصير كده جوه شيء كده بيجي تقول لي كده بيجي يقول لك تصير شيء كده هذا كده ثم ترى دیرہ بعد ترچک شو آدھے کہ آدھے کہ حال شاید اب امیدہ سے اکل چھپا حال سے نزدے حبرہ لگے تکو گیر لیو کنا پوزا گیر لیو تکو دا ایک انا ترچک شو دی نیون دنیوستی کنا اور دا حبرہ لگے تکو کنا وقالا یا ماسل غم اے دیرم لگے تکو کوما حال لکن پھر فلاح ہو رہن دے ایتے سے تو فلاح سے پروس سے کنا رحمت سا ہم یجی وری سا فلاح ويسا وعلى ربط ملككم وذا تتسى بسيب برقرار فتح ذا ويسا

ته به سلامات به شي کنه کدا ته کی دا کته کنه چې په سلام نه به شي کنه هغه کوم حکومت پر پته وای مې بابا شي کنه کنه په دې کو پر شه دې دې بچتره بچولې دې کنه په سید سلای نبی سم په حق باندې کنه پوی نه ګره قام قال ان تبوك مقابل حق نبي صلى الله عليه وسلم هذا بحياته واستعبوا لها بحياته واستعبوا لها بدأت بالكريبي شموخ الإسلام لغيره نبي هو كذبا عدو الله هذا حيث دفنوني في درويه في كان الإسلام كيف ترغل هذا دائي كان قدير درويه يستنزل نسمون فوق لكراهوكو بیاکا دائی سوان دے مونا بردہ سکے گی وہ دے موکنا تخت سرکی دینا دے رہی چیتے سامر گولا دا خطا مقابل دا چاہت رہے دے سمتا حت پو دے تبک مقابل دے دو بیا حت تیب دے پر اولے ہلو بل خزارتا بل جمیتا و آئے دے ایدے دے سیاک رہ سلام رہ سلام داری کہ تل حت رہی دے بل مرکتا دا پا کوئی جائی سیاک رہ سلام رہ دا ده حالا که ویدئو که سلوشا اونتا موتا خدا خطره رو کنه با مخطره تبیرا او کنه ویدئو که خدا پاک نه جوی خو آجی که تبیران رو دیتا بک مقابل میکنه ای رجمیتا او که هم تحطر کی دحیا که وصل لگو ای چه خطو کتو ای گوی چه موتا چه سمر حلاب تی موچه کتری دی سری داست کنه اخری پیمار کوی دسوا داست کنه او دا تبیر که پحکا پیمار دا او می مرل ازا کنه بلکه آغا خیر لو تو دحیا فرمی چر لو تو کنه او خلق تعالی کو کہ خلق خریب ایمان کو یہ کنا مو ایمان پر تو ایمان پر اس کے لیے مگر کنا پتہ ہر کوئی تو شکر علی کا سپلائی کو کوئی ٹاکا ٹاکا کنا علی کا سپلائی کو کنا شہید کو کنا ایک سارے طرح نے مل گئی کنا خاطر کر کر تو کہ کیا کام پر سپلائی کر کنا مجھے خدا ہوا جو چلے نہ رہے کنا کہ مو بڑا خاطر سپلائی کو کنا مو میں کو دیو کہ خود اعلان شکر دا نہیں میں سمجھوں دا کرا جائے دو کنا مو دو دا خبرہ پریشی بل دعوة كي يرمك جهازها بكريوا ومن فرق واحد كي جم يرمك لها بكريوا كنا الجمي موتا موتا هذا الشيكا تغير سيدا سبا كرام شيطوي دي كنا آغا دايوا مقبئة ربي بسر غير مسمون دا كنا اگر قدرت الله كنت لفي امبار دا خب مقبئة بار بار روزي كنا لأي تابو كنا دايوا كنا جمي موتا جسر شيطا سبا كرام شيطوي دي كنا ويرمك خذو جسر شيطوا كنا ندائي مسلمون دشو خودی مرا کدیو کو کنا چاله به سم چکیم حق تا درشه تا کنا اخات دی ورشه په قاشه په قتل شون غشتو کنا اورډر سفار پسرګي بل پاسی کړو کنا دغه چې دا فایت په خو ته پی مردا کنا اورډر کړه په پښه شي شي کنا او دا ته کدیو چې کنا چې سفر د حق دی امیر بل بشیدو سنو وږي واقعا دا کړه سفر ته حق دی حرکت به حرکت به نه سنا کنا ا بشینو وت لا ده حاصل چلو ته دی په شای چلو درو احط ورشا ریکو تو شودا هذا ورشم پکاتلی شی بلکوا ما تر تو ورشم کتل تر شاخه وکنا کنا مو تا فاغاتی ریت دی کنا اکی ما تو خیور په هداش مو کنا دا به مونږ لیدو کچ دا حتا چویلا وته چې دې هر کله چې کیم حتا کنا آ ته په کې دې بریشه په غاف ته اجه بو سپریتا هو دا بیا مغر یورپا دا بریشه دا ایسی بھی بھی کنا بطریاد یکیم نہیں کر دو کنا خطا سا خط ایسا ہے چکر رہتا کنا اپو کی برکر رہا لکل خوزو میرا خوزر کنا خط ساپس ہے آبا شی گیرم من دادی پر مشہوی چلے دا کنا کنا آتا سرا رہا کی حیرہ تا کیا خط ذکر دا قال ابو عبداللہ امام بخاری فرمائی ابو عبداللہ دے امام بخاری کنیا گا رواہ صالح ابن قیسان ویلس مامر عن زہری داخل حديث ده امام زهري ولا صالح بن قيسان بن كبير ويونس بن كبير ومامر ابي زهرينا هو زهري شاكر سيكو شايبو نتدا حديث يقول ان زهري كان فالبير شبردون دي فايب دا صالح بن قيسان دا يونس دا مامر دا دا فالبير ولا كنا دا ناكلين دي زهري جداري بن كبير ذریعی متابع دا متابع پیا کوئی جس لے کہ جے پوس حدیث سے پرا و متابع سرا لکھ کی کنا اے پوس حدیث سے کی تقویت رو شی کنا پیرا ترک شی جدا ہوتا زوری کنا دا حبرا دا حدیث سے دیر کنا سرے جی کنا اور دیر ہوتا رو دلا دا なきゃいけないときは、もたばはです。あとは、もたばはです。もたばはです。だれか、キャラマニーと、はたしょうだ、キャラマニー。カラブラ、アロー、サルミキサー、ウィスマママ、アリゾリ、カラ。だれ、ウィルダー、ウィスマママ、アリゾリ、カラ。ウィスマママ、アハダリア、ウィズレブラ、アブレブラ、ザエルナ、ダブスラダ。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つけたのです。私はそれを見つアメリカの山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山 الله اكبر الله والحمد لله كثيرا لما انت هيا